الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا على عقبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كلمة، ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعاء إذا على عقبة. ثم ذكر أنه كانوا إذا علوا كبروا في السفر، إذا علوا شيئا مرتفعا من جبل أو رمل أو غير ذلك يكبرون، يقولون الله أكبر، وإذا هبطوا سبحوا. والمناسبة أن الإنسان إذا علا قد يكون في نفسه تكبر وارتفاع، فيذكر نفسه فيقول الله أكبر، وإذا نزل فهو انحطاط وسفول، فينزه الله عن هذا النقص ويقول سبحان الله. فعند النزول تسبيح، وعند العلو تكبير. ثم قال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. قول لا تدعون أصم أي لا يسمع، ولا غائبا أي لا يعلم ولا يرى، وإنما تدعون سميعا ضد إيش؟ أصم، بصيرا ضد غائبا. فأفاد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يشق على نفسه في الدعاء، لهذا قال: اربعوا على أنفسكم، يعني خففوا عليها لا تزعجوها. وبين أنهم يدعون الله عز وجل وهو سميع بصير قريب من عباده، ولهذا في اللفظ الثاني: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو عز وجل أقرب إلينا من عنق راحلته، من عنق الرواحل، ولكن هذا القرب لا ينافي علوه عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. فنؤمن بقربه منا ونؤمن بعلوه فوق سبع سماوات، كما قلنا في حديث النزول إن نزول الله إلى السماء الدنيا لا ينافي إيش؟ لا ينافي علوه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا لا يلزم منه منافاة علو الله عز وجل. قوله لا تدعون أصما ولا غائبا، هذا من صفات السلب ولا من صفات الإيجاب؟ السلب. وإنما نفى عنه الصمم والغيبة لكمال إيش؟ سمعه وبصره. لأن القاعدة عندنا في الصفات المنفية أن المراد بها إثبات كمال الضد. فإذا قلت ليس الله بأصم، فالمعنى أنه كامل السمع فليس في سمعه صمم. إذا قلت إن الله لا يظلم، فالمعنى أن الله كامل العدل فلا ظلم عنده، وهكذا. ثم أتى على عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: يا عبد الله ابن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما المعنى؟ قال العلماء: لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول، من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بالله، يعني إلا بأن يعينك الله عز وجل. فالباء هنا للاستعانة، ولهذا نقول إن هذه الكلمة كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع، وليست كلمة استرجاع، إنها كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. فإذا حاولت شيئا صعبا فقل إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يسهل عليك. كثير من الناس الآن إذا أصيبوا بمصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن هذا خلاف الأولى. الأولى إذا أصبت بمصيبة أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن هذه مقالة الصابرين. لكن يمكن أن يوجه كلام الناس، أعني قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، على أن الإنسان يستعين بالله على تحمل هذه المصيبة، وهذا توجيه لا بأس به، لكن الأولى المحافظة على ما جاء في القرآن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله كنز من كنوز الجنة يعني أنها من أفضل الدعاء الذي يستعين به الإنسان على الوصول إلى الجنة، لأن الإنسان إذا استعان بالله بهذه الكلمة سهل الله عليه الأعمال وتيسرت حتى يصل بذلك إلى الجنة. نعم نعم. يصل في هذا يعني؟ لا، لأن الناس ما يجهلون أنفسهم، الناس لا يجهلون أنفسهم في هذا، لكن في الحديث الذي ذكر المؤلف يجهدون أنفسهم، ولهذا قال اربعوا عليه، ما قال أخفوا أو اسكتوا أو أسروا، قال اربعوا عليها، مما يدل على أنهم يرفعون رفعا يشق عليه. نعم. إيش؟ صعود يعني صعود، هذا فعل مهو. ما سمعت أحد يشق. الذين يتبعون المطوف صحيح هم الذي يمكن يشقون على نفسهم. نعم. هذا ما لا دخل في الموضوع، هذا الذي ذكر الرسول يشقون على أنفسهم برفع الصوت، ولا هم على رواحلهم، ما عندهم تعب جسمي لكن تعب بالقول. نعم. باب الدعاء إذا هبط واديا، في حديث جابر رضي الله عنه. نعم، قرأ عليه بالشرح. يقول المراد بحديث جابر ما تقدم في الجهاد. وفي باب التسبيح إذا هبط واديا من حديثه بلفظ قلنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، وقال بعده باب التكبير إذا علا شرفا، وأورد فيه حديث جابر أيضا لكن بلفظ وإذا تصوبنا بدل نزلنا، والتصويب الانحدار، وقد ورد بلفظ هبطنا. وفي هذا الحديث عند النسائي وابن خزيمة، وأشرت إلى شرح هناك. ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. ومناسبة التصريح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج، كما وقع في قصة يونس عليه السلام. والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من الدعاء إذا أراد سفرا، ولكن المؤلف يقول فيه يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس ولم يذكر الحديث، ولكنه أشار إليه إشارة، ويمكن للشرح يقرأ باللون عنه. يقول: والمراد بحديث يحيى ابن أبي إسحاق فيما أظن الحديث الذي أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر وقد أردف صفية، فلما كان ببعض الطريق عثرت الناقة فإن في آخره: فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. وقد تقدم وصولا في أواخر الجهاد وفي الأدب وفي أواخر اللباس وشرحته هنا، إلا الكلام الأخير هنا فوعدت بشرحه هنا. وإسماعيل في الحديث الموصول هو ابن أبي ويس، قوله كان يقرأ. طيب، أما إذا أراد سفرا فهو معروف أنه صلى الله عليه وسلم يقول فيما يقول: اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوع عنا بعده، إلى آخر الحديث المشهور. وأما إذا رجع فإنه يقول إذا قفل ما ذكره المؤلف هنا، ويقوله أيضا إذا أشرف على المدينة حتى يدخلها. أما معنى الحديث فقد سبق أكثره، لكن قوله آيبون أي راجعون، ومنه قوله تعالى: نعم العبد إنه أواب أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله تائبون من التوبة، وهو الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وقوله عابدون اسم فاعل من العبادة أي متذللون له بالطاعة محبة وتعظيما. وقوله لربنا حامدون من الحمد، وهو وصف المحمود بالكمال. وقدم قوله لربنا من أجل الاختصاص. وقوله صدق الله وعده لأن الله وعد بأن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فصدق الله وعده ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذه الجمل الثلاث تناسب فيما إذا قدم من الغزو، فيما إذا قدم من الغزو. لكن قد يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام تذكيرا بنعمة الله سبحانه وتعالى بهذا النصر، كما قاله حين صعد الصفاء في الحج، فقال: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فيكون هذا من باب التذكير بهذه النعم إذا قفل من الحج أو العمرة. أما إذا قفل من الغزو فالأمر فيه فالمناسبة فيه ظاهرة. نعم نعم. لمن قفل أول ما يقفل، يعني مثلا إذا سافرت إلى مكة فأول ما ترجع تقول هذا، تقول دعاء السفر المعروف، ثم تقول هذا، وإذا أقبلت على البلد تقول هذا. صدق. نعم نعم تفضل. نعم. آيبون ما شيء الحزن، يعني إذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض قال نحن آيبون يعني راجعون. نعم. هذا في وقت الرجوع. في وقت الرجوع. وهو كذلك. لا لا لا، يعني معناه أن رجوعه الحسي عقبه برجوعه المعنوي وهو التوبة، فيشكر الله على أوبته، لأنه قد لا يؤوب الإنسان، قد يذهب ولا يرجع. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم من ما إيش؟ هذا الحديث يدل على هذه الثلاثة، لكن نعم، لكن تخصيصها لا يدل على أن غيره لا يقول. نعم. باب الدعاء إلى المتزوج. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال مهيم أو مه؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك، أولم ولو بشاء. وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال هلك أبي وترك سبع أو تسع بنات، فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب. قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ قلت هلك أبي فترك سبع أو تسع بنات، فكرهت أن أجيعهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك، لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك. هذا أيضا الدعاء للمتزوج، أن يقول بارك الله لك وعليك، أو يقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. وقد سبق الكلام على هذا، وبينا أن الله أبدل تهنئة الجاهلية بهذا الدعاء المبارك. فالجاهلية يقولون بالرفاء والبنين، يعني بالرفاهية والترف والنعمة، والبنين أن الله يرزقك البنين، لأنهم كانوا يكرهون البنات. وقد سمعنا أن بعض الجاهليين الآن السفهاء يقولون ذلك للمتزوجين، يقولون بالرفاء والبنين، ويعدلون عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء المبارك من أجل أن يعيدوا الجاهلية الأولى، وذلك لجهلهم وسفههم وعدم رغبتهم بالسنة. وإلا فإن المؤمن حقيقة لا يمكن أن يعدل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، فإن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير، لا سيما وأن إبدال النبي صلى الله عليه وسلم التهنئة الجاهلية به يدل على كراهيته لها. وفي حديث جابر دليل على مراعاة تأديب البنات، وأنه ينبغي للإنسان أن يراعي من عنده من البنات من أجل تأديبهن. وفيها أن الأولى للإنسان أن يتزوج بكرا إلا لسبب، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا إلى ذلك حتى بين له السبب. نعم. إذا على مرتفع يكبر، المقصود التكبيرات ثلاث فقط. نعم، ثلاث تكبيرات. نعم. وإن زاد فلا حرج. إن زاد فلا حرج، لكن الأفضل الاقتصار على ما ورد. نعم شاكر. عند العقد وبعد العقد. يعني إذا رأيته وبعد العقد تقول له، ولو وإن لم يكن عند العقد. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى عبد الرحمن بن عوف، ولا رأى جابرا عند العقد، بل بعده. نعم يا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم هل سافر في هذه الأسفار الثلاثة؟ نعم. الغزو والحج والعمرة، هل سافر في هذه الأسفار؟ ما أدري. أخذنا ثلاثة. نعم. ذكر ابن حجر أنه ما سافر. ما أدري. النفي صعب، لأنه يجوز أن الرسول سافر مثلا إلى أصلاح بين ناس بين أناس أو ما أشبه ذلك، ما ندري، لأن النفي صعب. نعم. باب ما يقول إذا أتى أهله. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هذا أيضا من الدعاء الذي ينبغي الإنسان أن يقوله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا عند جماع أهله. وفيه هذه الفائدة العظيمة، إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، شيطان أبدا. وهل المنفي هنا الضرر البدني أو الضرر المعنوي؟ ظاهر الحديث العموم أنه لا يضره لا بدنيا ولا معنويا. ولا يرد على هذا أنه قد يقول الإنسان هذا الشيء أو هذا الذكر كلما أراد أن يأتي أهله ومع ذلك يكون في أولاده الفسقة الذين أغواهم الشيطان، لأننا نقول في الجواب عن ذلك إن هذا من باب السبب، والسبب قد يعترضه مانع يمنع من نفوذه، قد يعترضه مانع يمنع من نفوذه، فأنت يفعل السبب، وإذا جاء الأمر على خلاف هذا السبب فلا يعني بطلان هذا السبب. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. فالإنسان يفعل السبب، وإذا فعل السبب فإن تخلف المسبب لمانع فليس ذلك معناه أو مقتضى تعطيل السبب. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عندنا اللهم ربنا ما هي؟ طيب ربنا آتنا يعني أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولم يبين هذه الحسنة، فتشمل حسنة الأولاد والمال والجاه والعلم وغير ذلك. وفي الآخرة حسنة أيضا تشمل كل ما في الآخرة من حسنات، وإن كان لفظها ليس لفظ العموم، لكن لما جاءت في سياق الدعاء فإن الظاهر فيها العموم. وهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما يختم به النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه كما يختم به كل شوط، فكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي هذا الدعاء حصول المطلوب في الدنيا والآخرة وزوال المرهوب، زوال المرهوب في قوله نعم وقنا عذاب النار. نعم. الأحسن هذا وهذا، استعمل ما جاء به السنة من هذا وهذا، وأيضا هناك أدعية خاصة يحتاجها الإنسان ينص عليها فيدعو بها. نعم. إيه ما فيها شيء، مثل دعاء السفر بالسيارة أو دعاء الركوب أو في الطريق أيضا تذكير مثل سبحان الله والحمد لله الله أكبر، كل هذا ما في شيء. كله ادعو بهذا وهذا، ادعن إذا فيهم كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا الآخر. باب التعوذ من فتنة الدنيا. حدثنا فروة بن أبي المغراب قال حدثنا عبيدة هو ابن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب عن مصعب بن سعيد عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن ترد من أن نرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. سبق الكلام هذا،